إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحسنى، وهو اسم العزيز. هذا الاسم يعني كما يقول الإمام ابن العربي عليه رحمة الله، يقول في كتاب الأمد الأقصى بأن هذا الاسم أجمع عليه أهل الملة، ولكن اختص أهل السنة بمعانيه الجليلة. هذا الاسم كثر ذكره في القرآن الكريم، وكثر ذكره في السنة النبوية، وحتى إنه ورد في القرآن أكثر من 92 مرة، ورد 92 مرة هذا الاسم العظيم لربنا سبحانه وتعالى، وورد مقترنا في أكثرها مع أسماء أخرى، نمر على ما نقدر عليه من سبب هذا الاقتران الذي يصنع محامدة عظيمة وجليلة لربنا سبحانه وتعالى. ونحن نعلم القاعدة أن الشيء إذا كثر ذكره دل على عظمته ودل على أهميته، وكما أنهم يقولون إن الشيء إذا كثرت أسماؤه دل على اهتمام الناس به، ولذلك يحبون السيف فيكثرون أسماءه، ويحبون الخيل ويعرفون قيمتها وحاجتهم إليها فيكثرون للخيل الأسماء الكثيرة، وللسيف ولغيرها، وللأسد لأنه مهم، هذا الأسد الملك فتكثر أسماؤه. وكذلك إذا كان هذا الاسم دالا على عظيم، منبها لمعنى عظيم، فإن الناس يكثرون من ذكره. والله سبحانه وتعالى كما ذكر الإمام القرطبي عليه رحمة الله، وهذه من أجل ما ينبغي أن يذكره المرء لنفسه، أن يعظ به نفسه، قال: لما علم ربنا سبحانه وتعالى أن العبيد سيعجزون عن حمده، تكفل ربنا بحمد نفسه وتعليم عبيده كيف يحمدونه. لما علم ربنا سبحانه وتعالى أن العباد سيعجزون عن حمده، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلما علم أنهم سيعجزون عن حمده جل في علا حمد نفسه. وهذا دليل على استغناء ربنا عن محامد كل العباد، وإنما هو يحب أن يسمع الحمد منهم، وإلا فهو مستغن عنهم، وحمده لنفسه هو أجل المحامد، وحمده لنفسه يكفيه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يسمع محامده من لسان غيره، فخلق الخلق ليحمده. فأعظم أعمال عبادة، أعظم عبادة للعابدين هو أن يحمدوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، واللواء الذي يحمله صلى الله عليه وسلم، الذي يجتمع حوله هذه الأمة، تجتمع حول اللواء الذي يحمله النبي صلى الله عليه وسلم، هو لواء الحمد. فهذه الأمة حمادون، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى أكثر ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم لأن العبيد يدخلون إليه من هذا الاسم عبادة تامة، بها يتحقق معنى العبد. أنت عبد، والعبودية تقتضي مظاهر عدة، أولها أنك أنت أدنى، فبالتالي أنت ضعيف، وأنت محتاج، وأنت فقير، أنت أدنى، أنت عبد، أنت لا تملك من أمرك شيئا، لا تملك من أمرك شيئا، أنت عبد. فأعظم ما يدخل به الناس لربهم ليفرحوه هو أن يعبدوه، أن يعبدوه سبحانه وتعالى. وأعظم ما يحقق العبودية، من أعظم ما يحقق العبودية، هو أن يتعبد العبد ربه باسمه العزيز، باسمه العزيز. تأملوا، أنت أولا تقول لا إله إلا الله، تأمل هذا، تأمل، أنت تقول لا إله إلا الله، بها تفتح باب العبودية لربنا سبحانه، تفتح باب العبودية، لا إله إلا الله هو هذا المفتاح، تفتح باب العبودية لتلج إليه. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني أنه واحد عز نظيره، لا يشركه في ما يستحق به العبودية هي أحد، هذا هو معنى العزيز. ما هي العزة؟ العزة هي الانفراد، وكل طعن في الانفراد طعن في عزة ربنا، فهو العزيز عزة مطلقة التي لا يشركه فيها أحد. ونحن لذلك نقول إذا كان الشيء نادرا خطيرا، بمعنى لا يشركه شيء، لا يشابهه شيء، لا ينازعه أحد، نقول هذا شيء عزيز نادر، نقول هذا شيء عزيز. فإذا كانت العزة مطلقا، قد تطلق إذا كلمة العزيز في الوجود تعني النادر، يعني قلة الوجود، لكن تعني كذلك أن هناك ما يماثله، صحيح؟ يقول فلان عزيز لكن يشركه، كما يكون الملك عزيز يقول هذا عزيز، عزيز مصر، يعني ملكها الذي لا يشركه في مصر أحد، لكن كذلك هناك ملوك في الأرض يشركونه في معنى الملك. وقد تقول عن الجوهرة هذه عزيزة نادرة، لكن قطعا يوجد ما يشبهها ويماثلها، لكن عندما تقول عزة مطلقة لا مثيل له، قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، إيش قال؟ ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا، لا أحد يساويه، لا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله جل في علاه. فأولا معنى العزيز هو النادر، هذا معنى لا إله إلا الله، عزة مطلقة لا يشبهها شيء ولا يشاركه فيها شيء، هذا العزة. ولذلك الآن هذه العزة سارية في كل أسمائه، هذه العزة بهذا المعنى سارية في كل أسمائه. فإذا قلنا المهيمن فهو عزيز في هيمنته، وإذا قلنا الخالق هو عزيز في هذه الصفة، عزيز، وإذا قلنا الرزاق هو عزيز في هذه، عزة تدخل وتؤتي ثمارها في كل الأسماء الأخرى التي نؤمن بها وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها. ومن معاني العهب، وهو من معاني العزة، ما معنى العزة؟ يقال فلان عزيز بمعنى قوي، الذي لا يشركه في القوة أحد. وذاك من وقال عشق، يقال حصن عزيز بمعنى منيع. بما تأتي المناعة؟ بما تأتي المناعة؟ من القوة. بما تأتي المناعة؟ من القوة. وذاك قال وعزني في الخطاب، غلبني. بما غلبه؟ بقوة خطابه، إما بقوة خطابه إذا كان الحجاج عقليا، وإما بقوة ما معه من قوة أن أمضى قوله فيه، واضح؟ فذلك العزة هي المنعة والقوة، المنعة إنما تأتي بسبب القوة، ولولا وجود القوة لما وجدت المنعة، ولو ادعاها الناس لهتكت. يعني قد يدعي أحد أنه منيع، لا يستطيع أحد أن يخفر ذمته ولا أن يأخذ ماله ولا أن يفسد عليه حاجته، لكن يأتي من ينازعه فيفسد عليه حاجته. وهذا المعنى سار في كل الخلق. من أجل إظهارهم هذا المعنى من العزة تجد أن كل شيء ماله إلى الضعف. لماذا؟ لأن من أعظم مظاهر ربوبية الرب على الخلق هو أن يكون عزيزا. انتبه لهذا. الله سبحانه وتعالى متفرد، فليس هناك شيء مثله، متفرد لا يوجد مثيل له. السلام عليكم. مريت من قدام لا بأس نصف نائم. فالله سبحانه وتعالى عزيز، فلم لا يوجد، ومن أجل أن يبقى هذه العزة دائمة سرمدية فلا يوجد له مثيل. ويقتضي هذا أن كل من انفرد بمعنى أن يفقده، وذاك في الحديث العزة إزاري في صحيح مسلم، العزة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني عذبته. من نازعني عذبته، ما معنى منازعه؟ في كونه أنه الواحد، في كونه أنه لا يمثله أحد، لا في قوته ولا يأتي، وهو منيع. فإذا أعطى، وهو المعطي، هو الذي يعطي، إذا أعطى ربنا سبحانه وتعالى لأحد معنى من معاني العزة، لأن العزة قد تكون في الخلق، الله عز وجل سمى عزيز مصر، ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يعني يجوز للمرء أن يطلب العزة، وهذا سنبينه، يجوز للمرء أن يطلب العزة. سبحانك سبحان ربك رب العزة، فالعزة مخلوقة، التي هي مخلوقة، يخلق الله العزة بمعنى القوة ومعنى الانفراد، هذا من خلقه، يعطيه لبعض خلقه. ولله العزة أثبتها لرسوله، هو لها معنى خاص لربنا، ولكنها معنى كذلك بشري مخلوق للعبيد الذي يعطيهم هذا المعنى لهم، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى يعطي هذه العزة للخلق، ولكن لأنه العزيز لابد أن يسلبهم منها مهما بلغ محبة ربنا لهم. من أجل إبقاء مظهر هذه العزة قائما لا ينازع فيه. وذكر في الحديث أولا حتى الأنبياء أصابهم اللأواء والضعف، صحيح؟ أصابهم ولم يصبهم. لماذا هزم؟ لماذا هذا النبي العظيم المؤيد المنصور من قبل الله والذي تحصل العزة في بدر، لماذا يهزم في أحد؟ انظر، خذ هذه القاعدة، خذها دائما في نظرك. الله عز وجل لا يردعه عن المعاني التي يحبها شيء من الخلق. الله عز وجل لا يمنعه ولا يردعه عن المعاني التي يحبها أحد من الخلق مهما كان، المهم هي المعاني. وما خلق الله الخلق إلا لهذه المعاني التي يحبها الله. الناس يقولون يعني هذا رسوله، لماذا يعني تكسر رباعيته؟ هذا رسوله. يعني لو جرت المعاني على ما يجري عليه الخلق لأفسدوا الكثير من المعاني مقابل ما يحبون ويبغضون. يعني الأب الذي يحب ابنه حبا جما، ألا يقع منه الخطأ في هذا الحب فيفقد المعاني الأخرى، معاني التربية، معاني الإحسان إليه الإحسان الصحيح، معاني العدل بين الأبناء، معاني العدل لو وقع منه الخطأ مع الناس كيف يضرب ابنه مع محبتي له؟ ألا يقع منه الخطأ في هذه الأبواب الأب؟ يقع، فيفقد هذه المعاني مقابل هذا الحب. هذا الأمر معدوم في نفس الرب، لا يقبله. المعاني عند الله أعظم مما يحبه من الخلق ويبغضه من الخلق، المعاني. ومن هنا فإنه سبحانه وتعالى يعطي الكافر ما يطلبه، من كان يريد العاجلة، هذا من عدله، المعنى العدل أعظم، ويبغضه مع ذلك يعطي. وهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقع الخطأ من صحبه فيقتلون ويهزمون ويتألم النبي. هذا المعنى يجب أن يبقى في أذهاننا. الله لا يمنعه ولا يردعه جل في علاه، محبته للمعاني أحد في أن يوقف محبته للمعاني وإقامة هذه المعاني. يعني المسلمون دائما يسألون لماذا هذا؟ ألسنا مسلمين؟ لماذا نحن ضعفاء؟ لماذا يقع هذا؟ هذا السؤال ينشأ. ومن هنا فإن العقلاء، هذه أنا أكررها كثيرا لأنها باب من فهم تعاملنا مع جريان الأقدار الإلهية، أعظم شرك في الوجود قدم من باب الجهل على أقدار الله. هذه قالها جموع من أهل العلم وجموع من المفكرين، يعني قالها ابن تيمية وقالها العقاد في كتاب الله للعقاد، قالها وابن تيمية قالها من قبل في مجموع رسائل المسائل قالها. أعظم أبواب الزندق والكفر تنشأ في القلوب بسبب الجهل بالقدر، لا يفهمون أقدار الله فيسبون الله، وتقع في قلوبهم المعاني الباطلة، فإما يحرفون معاني القدر وإما يحرفون معاني الشرع، ما يحب الله وما يبغض يحرفونها، لا يفهمون القدر فهما صحيحا. نعود، فمن عزته سبحانه وتعالى، من عزته ليبقى هذا الاسم متجليا باسم ربنا سبحانه وتعالى دون سواه، فإنه سبحانه وتعالى يجري معاني إسقاطه على الخلق حتى لو أحبهم. ومن ذلك أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة لا تسبق، الصحابة فرحانين ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسبق، جاء ربيع على قعود فسبقها، فعز ذلك، عز، تألموا أن تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ألمهم هذا أمام المعاني؟ قلنا أملمهم، الله عز وجل لا يحب أن يؤلم عبيده المؤمن الذي يحبونه، ولقد قال ما ترددت في الحديث القدسي، ترددي في قبضي من في شيء، ترددي في قبضي روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. الله يكره إساءة المؤمن، انتبه لهذا، الله يكره إساءة المؤمن. فجاء قعود فسبقها فعز، تألمت القلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هذه العزيز. قال ما ارتفع شيء، ارتفع، بدأ يعز ويرتفع وينفرد، إلا كان حقا على الله أن يضعه. لماذا؟ ليبقى هو العزيز جل في علاه. إذن العزة أولا تقتضي الانفراد، هذا الانفراد بما يكون؟ هذا الانفراد يكون بتحقق معاني. أول معنى لتحقق الانفراد في الوجود هو القوة، هذه القوة تصنع المنعة، وإذا نوزع له، ويشد ما يعذب ربنا إذا نوزع، وخاصة إذا نوزع في المعاني، إذا نزعه واحد في المعاني، أنا الذي لا أموت يميته شر ميته، أنا الذي أحدث عن الله يظهر كذبه حتى لا يضحك به الصبيان. إذا أحد نازع الله في المعالة يحبها، أنا أحب فلانا، الله يحب الصحابة، فأحد يريد أن يأتي هؤلاء إيش قال؟ من صلى الصبح كان إيش قال؟ ها انظر، ما كان في ذمة الله فلينظر أحدكم أن يخفر، فليحذر أحدكم أن يخفر ذمة الله. واحد ما معنى، ما معنى هذا؟ هذا ليس إلا في أغلبه، في أوله، في نصه، هو دعوة للمؤمنين أن يحترموا من صلى الفجر وأن لا يؤذوه، لأنهم إذا آذوا ماذا؟ أرادوا خفر ذمة الله، أن يخفروا ذمة الله. فمن الذي ينتصر له؟ الله. هذا الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يعلمهم إياكم، هذا منيع، هذا سوار منيع لا تقتربوا منه. فإذا كان الله قائم، انظر، الله يحب الصحابة، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يحب الصحابة. انظر شأن من سب الصحابة كيف هو، تقول بشر، هم أضل من الحيوانات لأنهم خفروا ذمة الله. من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله، فهؤلاء دخلوا الجنة وماتوا موحدين ونصروا الدين. انظر انظر، فالله من يعلاه. وهذه المناعة، هذه المناعة تقتضي القوة، تقتضي القوة. وهذه العزة لا تكون ممدوحة إلا بأن تكون كريمة، معطاءة. لأن العزة التي يتم بها الانفراد ويتم بها المنع الذي لا ينفذ إلى غيره شيء تكون مذمومة. وهذا الاسم حسن، هذا الاسم حسن، فلا يكون حسنا، العزة لا تكون حسنة إلا بأن تكون كريمة، معطاءة. ولذلك هذه المعاني يقول من أجمل ما يذكره، وإن قضه ابن العربي في الأمد الأقصى، قال لا تكون العزة إلا بهذه المعاني الثلاثة. ما معنى الأول؟ الانفراد. المعنى الثاني القوة والمنع والغلبة. والمعنى الثالث أن يحتاج الكل إليها، عزة يحتاج الكل إليها. وهذه الحاجة تقضى ولا تقضى؟ تقضى ولا تقضى منه؟ تقضى، يحتاجون. ومن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله، الله هو الذي يعطي سبحانه وتعالى هذه العزة للخلق. فهذه هي المعاني العظيمة في اسمه جل في علا، العزة، العزيز. وهذه العزة لربنا سبحانه وتعالى اقترنت في القرآن بأسماء أخرى، لألا دائما، إيش قلنا؟ قلنا دائما القرآن يقوم بماذا؟ بالتعديل وماذا؟ والتجميل، زيادة، يعني يعدل المعاني الباطلة حتى لا تقع معاني باطلة فيعدلها، وكذلك يزيدها من المعاني بالاقتران. فالاقتران لماذا؟ الاقتران في الأسماء الحسنى من أجل ماذا؟ زيادة المعنى. بل يقول ابن القيم أن هذا الاقتران يصنع معنى جديدا، هذا الاقتران لا يعدل فقط بل يصنع معنى جديدا. فلذلك هو يعدل ما يطرأ عليه في الذهن من معاني إذا انفردت، يقول العبد كذا وكذا، فتأتي هذا الاقتران من أجل أن يعدل هذه المعاني التي تطرأ في الذهن. وبعد ذلك، بعد هذا الاقتران يكون معنى جميل آخر جديد. هذا قلنا، تكلمنا عنه كثيرا. فلنرى أي كيف اقترن هذا الاسم بالمعاني الأخرى. إذن ما معنى عزيز؟ نادر، ممتنع، قوي، غالب، وأن الكل يحتاج إليه جل في علاه. العزة إزاري والكبرياء ردائي، هناها فقط العزة إزاري والكبرياء ردائي. انتبه انتبه، هذه كل لماذا لم يأتي هذا حديث قدسي وفي صحيح مسلم؟ فنريد أن ننفذ إلى بعض معانيه من أجل أن نستجلي معنى العزة، نستجلي معنى العزة. من أكرم؟ ولكن من الذي يحتاج إليه؟ والله لا يحتاج، لكن انتبه، الألوهية لا تقوم إلا به. فرق بين الاحتياج، ولكن فرق بين تمام الموصوف أن يكون في هذا الوصف. واضح الفرق؟ واحد يحتاج هذا الاسم فهو فقير، يستمده من غيره، يستمده من غيره، محتاج له فيستمد. كان يكون الرجل فقير فيستمد اسم الغنى من غني، يضعه في داخل حسابه، كمن يذهب يقول له خلاص وضعت اسمك في الحساب البنكي فتستطيع أن تصرف. فإذا هو احتاج اسم الغنى من غني. قد يكون واحد ضعيف فاحتاج اسم القوي من القوي فيدخله تحت سلطانه، يقول له خلاص أعطيتك رتبة، أنت كما كان قديما أنت رجل مئة، يعني عندك مئة رجل أعطيك من جنودي، فاستمد. هذا فرق عند الاحتياج الذي يستمد من غيره، وبين من لوازم الصفة أن تكون فيه. هذه نذكرها لما سيأتي من معاني. فإنه لا يكون إلها إلا وهو قوي، ليس لحاجته إلى القوة، ولكن لأن القوة فيه فهي تستلزم أن يعبد وأن يطلب منه وأن يلتجأ إليه. واضح الفرق؟ فانتبه. ولله المثل الأعلى، ولكن للتقريب، رداء المرء أعز من إزاره، ولكن حاجته إلى الإزار أكثر. صحيح؟ صحيح؟ المرء الرداء أعظم وأجل، أعظم وأجل، لأنه مظهر قوة المرء، والناس ينظرون إليه ويعرفون مقامه من خلال لباسه وما وضعه على صدره وعلى كتفيه. ولكن الإزار يستر عورته. فهذا حاجة المرء إليه أشد، وهذا مظهر لصفاته أكثر. واضح؟ الرداء هل هو لحاجته أم لأنه مظهر قوته ومظهر غناه ومظهر منصبه وما هو عليه؟ الرداء لهذا، والإزار لماذا؟ يستر عورته. فهنا حاجة وهنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العزة إزاري والكبرياء ردائي. الآن مظهر ربوبية الله عز وجل وألوهية الله مظهرها في ماذا؟ في أنه المتكبر، ولذلك لا ينازع فيها، هذه مظهر خاص. حاجة الخلق إليه، حاجة الخلق لهذا الرداء، هو أن يسلموا وأن يخضعوا وأن يذلوا وأن يعبدوا وأن يسجدوا وأن يركعوا وأن يسبحوا وأن يطيعوا. حاجتهم ما هي؟ ما هو دين المرء مع اعتقاده في أن الله عز وجل هو المتكبر؟ ما هو هذا؟ هو أن يذل له، أن يخضع له. لكن قلنا العزة لربنا عز وجل تقتضي أن يسأله، الناس يسألونه، هو بيده كل شيء، هو المتفرد بالخلق، هو المتفرد بالرزق، هو المتفرد بالعطاء. ولذلك الناس مع الأعظم والأجل هو الرداء، ولكن الذي به يتم حاجة الخلق إليه هو الإزار. فقال فلا ينازع ولكن يسأل. في الكبرياء ليس هناك إلا مظهر الخضوع، وفي العزة وفي العزة مظهر السؤال والطلب. واضح الكلام؟ هذا المعنى يجب أن يبقى. العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني؟ من نازعه في العزة وذل، نازعه في العزة. ولكن كيف يتعامل العبد مع العزة؟ أن يسأله، أن يلتجئ إليه، أن وهكذا، أن يطلب منه. ولكن الكبرياء ليس لك إلا أن تخضع، أن تقدم فروض العبودية له جل في علاه. واضح؟ طيب، انظر إلى اقتران هذا الاسم العظيم بالأسماء الأخرى. هذا الاقتران يصنع معاني عجيبة جدا. في القرآن يتكرر العزيز الحكيم، هذه تتكرر كثيرا، العزيز الحكيم. وهذا الاقتران مفهوم، لكن نذكره من أجل العلم والتنبيه. ذلك لأن العزة بهذا الانفراد قد يأتي على الذهن أنها عزة باطشة، وهذا هو شأن الناس فيما يرون في العزيز. شأن العزة أن يقوم بها الطغيان، شأن العزة أن تقترن بالطغيان، تقترن بالظلم، تقترن بالفجور. في هذا يرى، هكذا يرى الناس. كلما انفرد المرء، كلما نسي نفسه، فأتى بالمعاصي وأتى بالأغلاط. لذلك ربنا عز وجل جل في علاه له الصفات الحسنى التي لا ينبغي أن يطرأ هذه المعاني التي يصنعها الواقع في ذهن العبد في أن يقيس الرب عليها. ذاك هو عزيز ماذا؟ حكيم. هو عزيز جل في علاه، ولكن عزته مقترنة بحكمة، وهذه الحكمة تمنع العبث، تمنع الجهل، تمنع الفساد. فهو عزيز من حكيم. انظر هذا الاقتران، هو عزيز جل في علاه، ولكن هذه العزة لا يقع منها إلا الحق. والحكمة قد يكون رجل حكيما ولا ينفذ أمره لا ينفذ، هو حكيم يتكلم ولا أحد يسمع له، فلا يقع هذا المعنى على معنى الكمال إلا باقترانه بالعزة. لكن ما الذي يتقدم؟ ما الذي يتقدم أكثر؟ العزة هي التي تتقدم، العزة هي التي تتقدم وهي الأهم. واضح؟ العزة هي التي تتقدم. طيب، اقترن قوله سبحانه وتعالى، هذه ذكرناها ولكن نأتي إليها كثيرا في القرآن وخاصة في سورة الشعراء، بالعزيز الرحيم. العزيز الرحيم، وهذا من معنى، لو أنفذنا العزيز الحكيم لهذا المعنى لوجدناه. فإن العزة، انتبه هنا، وهذه تأتي في العزيز الغفور كذلك، أجل في العزيز الغفور. من إذا كان المرء عزيزا يخاف المنازعة التي يقع بها إسقاط عزته. هو عزيز ملك منفرد، لكنه يعلم أنه لو نوزع فربما غلب، هل يقع منه العفو؟ يعني لو نوزع وعلم أن في هذه المنازعة يمكن يروح الملك وتذهب هذه العزة، هل يغفر لمن أساء إليه؟ ويخاف، يقول لك يسيئون إلي وينازعونني في عزتي، فلا بد أن أقضي عليهم واحدا واحدا. فإذا كان عالما بأن عزته لا تروم ولا تتغير ولا تتبدل، بل هي دائمة أبدية، فإنه يغفر. فإذا ما الذي، انظر، حتى لما قلنا في بداية الكلام كيف هو عزيز وغفور؟ هل أنه غفور هي مشتقة من العزة؟ يعني هل الغفور مشتقة من العزة؟ الجواب نعم. فلولا أنه عزيز لا يخاف هذه العزة أن تذهب ولا تنتهي لما غفر. ومغفرته عادة المغفرة في بعض المرات إنما تنشأ من ضعف، مش قادر، يعني يقول خلاص سامحوا يا عم، احنا مش ذي حاجة، خلاص اسقطوا هذا الأمر، ايش بدنا نسوي يعني؟ صحيح صحيح، لا يقع هذا، ولكنه عزيز غفور، مغفرته نشأت من عزته، لأنه سبحانه وتعالى لا ينازع، وإذا نزع غلب، إذا نزع هو الذي يغلب جل في علاه وينتقم، عزيز ذو انتقام. وكذلك مغفرته لم تنشأ من ضعف، وإنما نشأت من عزة وقوة ومنعة. واضح؟ هذا وهذا، شوف المعنى. كانت المغفرة محتاجة إلى العزة، وكانت العزة بتمامها تدل على معنى المغفرة. طيب، فلماذا قال سبحانه العزيز الغفور؟ العزيز الغفور، وهذا معنى العزيز نفس المعنى في العزيز الرحيم، العزيز الرحيم. فقد لأن سورة الشعراء على ماذا تدور؟ تدور على ذكر الأنبياء وأعدائهم وما صنعوا، فهو عزيز في منازعة هؤلاء الكفرة ورحيم في تعامله. حتى مع الاقتران توزعت، حتى مع هذا احنا قلنا العزيز الرحيم عدلت، ولكن كذلك هنا العزيز توزعت إلى جهة والرحيم توزعت إلى جهة أخرى. انظر أين وردت عزيز غفور مثلا، وردت في موطنين ولكن نذكر واحدة، وهو إن الله عزيز غفور، وردت في فاطر بعد قوله إنما يخشى الله. شوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما خشيتهم بسبب عزته فكان الجزاء. هذا معاني، لما هؤلاء العلماء خشوا ربهم لأنه عزيز جابهم بماذا؟ أعطاهم مغفرته. واضح؟ كل هذه المعاني ينبغي أن تكون في القلب، إن الله عزيز لقاء. طيب، فقوله سبحانه وتعالى في ياسين ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك والشمس تجري مستقر لها، هذه الشمس تطيع ربنا لأنه العزيز. والذي من الذي يسوق هذه الشمس؟ هل هناك أحد يشاركه في سوقها؟ هل هو محتاج لأحد في أن يخدع الشمس العظيمة له؟ فهو عزيز، وهي تجري لأمر يعلمه، تجري لأمر يعلمه. ما معنى يعلمه وعزيز؟ ذلك يدل على أنها مع قدرتها، لا يمكن أن تخرج على مسارها الذي علمه الله وعلمه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي وضع فيها هذه القوة لتجري فيه، فهو عزيز عليم جل في علاه. وفي صاد كما قال سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، على معنى المغفرة كما تقدم. في سورة البروج قال سبحانه وتعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم، ماذا كان في قلوب، انتبه، ماذا كان الحديث ليس عن الكفرة، الحديث عن المؤمنين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا، إلا أن يؤمنوا. عندما تقدموا إلى الموت ماذا كان في قلوبهم؟ هذه تحتاجها إذا وقفت هذا الموقف، ما الذي تحتاجه؟ ما هو أعظم ما تحتاجه عندما تقف هذا الموقف من البلاء الذي وقفه أهل الأخدود؟ ماذا يستحضره؟ ماذا، ما هو الإيمان الذي ينفع في هذا الموقف؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. عليك أن تعلم، وهو وعدوك يتسلط عليك ليس لغلبة عزته على عزة الله، وليس لغلبة إرادته على إرادة الله. لأن الناس يقول كأنهم حين هذه الحالة لما غلبنا، وكأن الله تخلى عنهم، وكأن الله سبحانه وتعالى غلب من هؤلاء، هو ينصر المؤمنين وهؤلاء ينصر الكفر، فمن الذي انتصر؟ الكفر. إذن الذي نصر الكفر هو العزيز والباقي مهزوم. هذا المعنى باطل. ولذلك تحتاج في مثل هذا الموقف إذا وقع البلاء من ضعفك ومن ابتلاء الله لك أن تعلم أن الله عزيز، ما زال هو العزيز، وإنما يجري هذه المعاني لما تقدم ذكره، إن الله عز وجل لا يبطل المعاني العظيمة التي يريدها لمحبة أحد أو لبغض أحد، حتى لو كان يحبه، حتى لو كان يحبه. فلذلك كان في قلوبهم أن الله عزيز، وما لماذا الحميد؟ وهم في موقفهم هذا يطلبون أن يحمد الله مواقفهم فيأجرهم ويدخلهم الجنة. إذن كان في قلوبهم رجاء طلب الآخرة ورجاء طلب الجنة والثواب على موقفهم هذا الذي وقفوه. في قلوبهم عزة الإيمان، في قلوب حتى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم إلى علون، كان في قلوبهم العزة وفي قلوبهم الإيمان بعزة الله عز وجل، وكذلك في قلوبهم الرجاء. وكذلك هنا في هذا الموقف وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا، أي هؤلاء في قلوبهم هذا الإيمان. هذا تقريبا بعض ما ورد اقترانه في القرآن، وذكرنا اقتران العزة. كيف العبد كيف يتعامل مع هذا الاسم؟ كيف يتعامل العبد مع هذا الاسم الجليل العظيم؟ كيف يتعامل معه؟ كما هو واضح في أنه العزيز ينبغي أن لا تلتجئ إلا إليه، ينبغي أن لا تلتجئ إلا إليه. وأنت تطلب العزة لا تطلبها إلا منه، هو العزيز، هو العزيز، ولذلك هو الذي يملك العزة جل في علاه، وهو ربها مخلوق العزة، فيعطيها سبحانه وتعالى لعبيده إذا طلبوها من خلال عبوديتهم له، فلا تلتجئ إلا له. وقالوا العبد المؤمن، العبد المؤمن لا يكون عزيزا، لا يكون عزيزا إلا بأن يلتجئ إلى عزيز حقيقي، ولا يفعل هذا إلا إذا عز الله في قلبه فلم يجعل أحدا فيه سواه. لا ينازع، لا ينازع، فالله هل يقبل، هل يقبل أن يكون في قلب العبد أحد سواه؟ لا يقبل. ولذلك حتى تكون عزيزا من عزة ربنا التي يعطيك إياها، يجب أن يكون الرب في قلبك عزيزا، فلا تشرك فيه سواه، اخرج من قلبك محبة الدنيا، الخوف من الأشياء، الرجاء من غير الله عز وجل، كل هذه اخرجها من قلبك. إياك أن تكون في قلبك ولا يبقى في قلبك إلا الله، لا يبقى في قلبك إلا الله، هو الذي ترجوه، هو الذي تخاف منه، هو الذي تعبده، هو الذي تسأله، هو الذي تحبه، هو الذي تبغض فيه، هو الذي تحب فيه. فذلك إذا هذا من المؤمن، هذا المؤمن يكون عزيزا حين يكون في قلب المؤمن العزة، ويكون الله سبحانه وتعالى هو المنفرد في بقائه في قلب العبد. ولذلك قالوا ومن معاني أنه سبحانه وتعالى يعز أولياءه أنه يعز عند أوليائه فلا يؤثرون على طاعته شيئا، لا يؤثرون على طاعته، من أن يضع هذه العزة في قلوبهم أن لا يلتفتوا إلى شيء من أشياء الدنيا، ولكن يكون في قلبهم فقط ربنا سبحانه وتعالى، هذا لا تنتهي، هذا الاسم العظيم لا تنتهي معانيه ولا تنتهي تجلياته في الوجود. كلما رأيت قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، إيش قال؟ وتعز من تشاء. أنت في كل وقت ترى رجلا يصعد، ما الذي أعطاه؟ صنع الله. في كل وقت ترى رجلا يسقط، وفي كل وقت ترى رجلا يغتني ورجل يفقر، ملوك يسقطون، مظهر مظاهر عزته جل في علاه، وأناس سقط المتاع يرتفعون ويكونون شيئا، كل هذا جل في علاه في أنه العزيز، وأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء. ولا تسأل إلا منه، سبحان ربك رب العزة، هو ربها سبحانه وتعالى عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا الاسم العظيم الجليل من أعظم ما يتعبد به العبد، خضوعا لله، امتثالا لأمره، ثقة به، توكلا عليه، شكرا له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عبيده في كل باب من أبواب أسمائه وصفاته، والحمد لله رب العالمين. شيخنا، هل تأتي العزة بمعنى العلو؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة هنا يبتغون عندهم العزة القوة، الطلب، هم يطلبون شرفة. هو ما المنع؟ ماذا تعني الانفراد؟ والانفراد لا يكون إلا في علو، يعني العلو المنزلة، وكذلك علو المنزل، أن يكون الرجل عظيما في قومه وأن يكون منزلته عظيمة، هذا كله لا يكون إلا لأسبابها، أن يكون منيعا، أن يكون قويا، وهكذا. نعم. شوف الحديث، فمن نازعني عذبته، يعني كيف إنسان ما يطلب أن لا تلا العزة التي يطلبها الكافر فيها منازعة لربنا، ظانا أنه يحصلها من جهة نفسه، فإذا أخذها نازع فيها الرب. أما المؤمن عندما يريد أن يكون عزيزا، إنما يريدها من الله وفي طريق عبوديته لله. المؤمن لماذا يريد أن يكون عزيزا؟ يريد أن يكون عزيزا لئلا يلتجي لغيره، فيطلبها لئلا يلتجي لغيره. كما كان يقول سفيان الثوري، يقول لولا بعض المال في أيدينا لتبندل بنا الحكام، تبندل يعني يأخذون من الدين، يأخذوا من الفتاوى، يأخذوا من التبريرات والتفسيرات، وهكذا مناديل. فالحمد لله معنا شوية مال، بعيدين عنهم، نأكل نشرب، فلا نحتاج إليهم. لو احتجنا إليهم وذهبنا لم يعطونا المال إلا بأن يتخذون مناديل، نعطيهم الفتاوى، نطلق لهم الأوصاف الجليلة كما يطلقها العوام والطغاة والعبيد من جنودهم. فقال هذه، فالمؤمن يطلب العزة التي بها، التي سببها أول الإيمان، لا يطلبها بأشياء الدنيا، يطلبها بسبب الإيمان، يطلبها بالجهاد، يطلبها بقيام الليل. من أعز الناس؟ قال من أعز الناس؟ قال العباد، الأولياء، الزهاد. ألا ترى أن الزهاد مع ضعفهم وقلة مالهم هم أعز الناس وأكرم الناس، فهم يطلبون العزة من مظانها، ففيها العبودية لله، في العبودية، وهذه لا تنتهي ولا تنقضي حتى وهو تتقلب به الأحوال فيبقى عزيزا، تتقلب به الأحوال فيبقى مهابا، وهو ملك كسليمان يكون عزيز وهو فقير، يأكل يوما ويجوع يوما فيبقى عزيز. فلذلك العزة التي يطلب بها المؤمن يطلبها عبودية لله، خضوعا لأمر الله، تعاملا مع عزة الله عز وجل. وأما الذي ينازع العزة ينازع الرب في ربوبيته، ينازع الله في أوليته، يريد أن يعبد من دون الله، يريد أن يكون له شأن كما هو شأن الرب في خضوع الناس له، في امتثالهم لأمره. ومن هنا من عزة الله أنه ما من عالم، هذه تنتبه لها، ما من عالم من العلماء إلا وأخطأ أخطاء يرد عليه صغار الطلبة فيها، الشافعي وأحمد وها. لماذا؟ من عزة الله، من عزة الله أن يخطئ الناس أخطاء، أن يخطئ هؤلاء العلماء أخطاء، من أجل أن يعرف الناس هؤلاء يخطئون، كل جواد كبر، هؤلاء يخطئون وهم يعلمون هذا ويتذللون إلى الله عز وجل. ولذلك لا يقع في قلوبهم أن اتبعوني. وأنت ترى المشايخ الذين فيهم نوع طغيان يغضبون إذا خالفهم الناس ولم يخالفوا الحديث، إذا خالفهم وهم يتسترون باسم الدين، يتسترون باسم أنه يخالف النص النبوي، هذا من فيخطئون. فالناس يقول لهم أخطأت. قتادة بن نعمان قال ما حفظت شيئا فنسيته، جالس قال ما حفظت شيئا فنسيته، ثم قال لغلامي أعطني الحذاء، قال يا سيدي هو في رجلك. قتادة هو قتادة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفظ القرآن قال هلا فتحتم علي، أين أبي؟ صحيح؟ ويمرض، والناس يرون النبي يمرض ويرون الملك يدعو يموت ويضعف ويحتاج. فرعون وهو فرعون من أعظم سر البيان في الوجود أنه يكشف النفوس، البيان كلام. ولذلك أعظم مظاهر إعجاز القرآن هو الحديث، ولكن قال إنه لكتاب عزيز، لأنه يتحدث عن عزيز، فلا يمكن أن يظهر فيه الذل، وهو يتكلم بعظمته لا يمكن أن يقطع رجاء المؤمن بمغفرته. لا يتحدث حديث العزة التي تقطع رجاء المؤمن والذي يقبل إليه، وهو في دعوته للمؤمن أن يأتي إليه، يأتي إليه ويقبل عليه، إن هو فيه الرأفة، فيه الرحمة، لا يمكن أن يلغي أنه هو العزيز، وأنا أدعوك، لا لست محتاجا إليك، لست محتاجا إليك. فأعظم مظاهر هذه المعاني تظهر من خلال الكلام. فرعون وهو يقول أنا ربكم الأعلى، أنت رب الله، أعظم إذلال لفرعون، أعظم إذلال لفرعون قبل أن يذل بأن يغرقه الله في الماء، قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. مين بقول ذروني هذا؟ مين؟ أنا ربكم ذروني. واضح؟ سقطت ربوبيته، انتهت، سقط تفرده، هو بحاجة إليهم، إذن أنت بحاجة أن تقبلهم، بحاجة لجندك. هذا المعاني في القرآن، هذا العزيز، ما معنى عزيز هنا؟ منفرد، لا يوجد له مثيل، وهو عزيز لأنه مكرم، فيه كل العطاء وفي كل الخير، عزيز، وهو منيع لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولا عزيز لأنه لا يستطيع أحد أن يتصور سوى صوره فيظهر فيه الخطأ، ما في، فهو كتاب عزيز لأنه يتكلم عن عزيز. فإذا نظرت إليه رأيت نفس الربانية الذي أذهل العرب في هذا القرآن، أنهم نظروا إلى نفس متكلمه فلم يجدوها في البشر. فاهم الكلام؟ يعني هم يرون البشر يتكلمون، فتظهر في كلماتهم حتى مع شجاعتهم يظهر فيهم أنهم بشر، فيهم ضعف، يحتاجون ويخافون ويطلبون، فيضعفون فيرون مهما يرون في كلام الملوك، لكن يرونه كلاما فيه الضعف البشري. فهم نظروا إلى كلام كل أحد فعلموا على ماذا يدل هذا الكلام. في النهاية يدل أنه كلام بشر شجاع كريم فقير عاشق محب، لكنه كلام بشر. فالذي أذهلهم لما سمعوا هذا القرآن، هذا لا يخرج من نفس بشرية، هذا. وذاك قال لهم أبو بكر لما سمع منهم قال: ماذا يقول لكم من القرآن مسيلمة؟ قرأوا عليه. قالوا بالله، هذا كلام لا يخرج من إل، لا يخرج من إله، مش كلام إله، ليس فقط لصياغته ولكن لنفس متكلمه. النفس الذي تكلمت هذا الكلام ليست نفسه إله. فهمتم الكلام؟ مفهوم الواضح الكلام؟ فهذا هذا العزة الإلهية هي التي، العزة الإلهية تحدثت بكلام عزيز، فهموا أن هذا الكلام دال على نفس علوية عظيمة لا يمكن أن تكون من جهة بشرية ولا فيها الصفات البشرية. فالله عز وجل يظهر إخفاقات هؤلاء، إخفاقات البشر في كلامهم، في ضعفهم، وفي أحوالهم وأقدارهم. تتحول أقدارهم من حال إلى حال، وفي شيء لا كما تكلمنا في درس فائت، يمرضون لا يستطيعون دفع المرض عنهم، يفقرون لا يستطيعون دفع الفقر، ويقفون ما تدري كيف تتحول الأمور. أين هؤلاء الجنود؟ هم الجنود، والمنع هي المنع، ومع ذلك عنده صداع ما نام طيلة الليل. في الصباح طلب المرء، طلب الطبيب، علموا أنه بشر. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.